يقول أنا بصدد عمل من بنك ما وبنسبه 91% على 4 سنوات ومبلغ ممتاز جدا، وأقوم بإنشاء عمل حر لي حتى أسترزق منه بعد استقراري في بلدي، وأحتاج ذلك المال ووضعي في عمل قابل غير مستقر نهائيا بسبب أوضاع الشركات. أرجو الإفادة، هل إذا أخذت ذلك القرض حرام أم حلال؟ مع العلم أن مع العلم يريدون أن أوقع على عملية التورق، مع أن اشتريت أرز وهو في البنك للبيع والبنك يريد عمولته والبنك كسب وأخذ رائته. ما دام أن فيها أرز وما دام أن فيها تفويض البنك فهذا في الحقيقة لا يكون إلا تورقا منظما، تورق منظم النمط النمطي الذي في الحقيقة لا حقيقة له، وليس فيه بيع ولا شراء ولا تورق، إنما هو دراهم بدراهم. وهذه تكلم بها العلم وبينوه المجال الفقهية ونصوا على أن هذا التورق محرم خاصة حينما يوكل البنك. التورق الصحيح هو أن يكون البنك مالك للسلعة وأنت تأخذها وتحتاجها حيازة صحيحة، بمعنى أنها تدخل في حسابك أو أن تقبضها قبض صحيح مثل السيارة وذلك، وهذا أكل. أما عن الصفة الموجودة في كثير من البنوك سواء كان بيع الماس أو ذهب أو أرز أو صابون وتوكل البنك، ولو أنك طلبت أن تستلم السلعة فإنهم يقولون نعم، لكن يضعون شروطا تعجيزية ومما يجزم بأنه الحقيقة لا حقيقة لوجود هذه السلع. وقد يوجد عندهم نوع من السلع من باب التغرير للناس في حينما يطلب الإنسان هذا الشيء، فربما يوضع عشان هذا، لكن في الواقع لا حقيقة للتعامل. وهو يقول إلى أن تأخذ دراهم بدراهم، دراهم معجلة بدراهم مؤجلة، يعني قرض بفائدة، جمع ربا الفضل والنسيئة. فجمع ربا الفضل هذا على الصفة هذه الحق أشد تحريما من الربا الصريح، لأنهم يجرون على الصفة على سبيل المخادعة. ولو أنهم تعاملوا بالربا الصريح ربما كان أهون وأيسر. لماذا؟ لأن هذا فيه تغرير الناس وخداع، وربما يلبسون على بعض الناس ممن يريدون أن يأخذوا منه قول يستجيزون به هذه المعاملات، فيقبل الناس وينخدعون فيوقعونهم في الربا، وهذه مصيبة عظيمة كما هو واقع اليوم. ومثل ما قال أيوب رضي الله عنه ورحمه، يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون عليه. يعني لو تعاملوا بصريح الربا حتى يعرف الناس ويتفادى الناس المعاملة كان أهون، حينما يعلم عن الصفة فيكون فيه تغرير وخداع مثل هذا لا يجوز، وهو ربا صريح كما تقدم.